السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ناطقا بالحكمة وفصل الخطاب، ووعد قارئه أعظم الثواب، وجعل متبعه سالكا طرق السداد والصواب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة سالمة من الارتياب. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرسل بأفضل كتاب، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وسائر الأصحاب، ما هطل سحاب ولا مع سراب. أما بعد، فإننا نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره على ما من به علينا من افتتاح هذا المعهد، معهد الإمام الآجري لتحفيظ وإقراء القرآن الكريم، الذي نسأل الله جل وعلا أن يكون معهدا مباركا نافعا للمسلمين. ثم نرحب بجميع من حضر معنا ونشكرهم على تلبية الدعوة. وفي مقدمتهم أخونا الفاضل أبو عبد الله لقمان بن أبي القاسم الآجري، المدير العام لشبكة الإمام الآجري العلمية، وفضيلة الدكتور إبراهيم بن محمد كشيدان المشرف على المعهد، والإخوة أعضاء هيئة التدريس بالمعهد. فأهلا ومرحبا بالجميع وحياكم الله. في البداية أحب أن أقدم بمقدمة أذكر فيها نبذة مختصرة عن المعهد ونشاطاته حتى يكون الجميع على علم بها. فأقول: معهد الإمام الآجري لتحفيظ وإقراء القرآن الكريم هو معهد إلكتروني تابع لشبكة الإمام الآجري العلمية، أنشئ لخدمة طلاب القرآن في كل مكان ولإيصال العلم لهم حيثما كانوا، حيث إن الكثير من الناس لم يتيسر لهم من يحفظهم القرآن أو يقرئهم إياه أو يعلمهم التجويد والقراءات، وهذا المعهد يوفر لهم فرصة التعلم وهم في بيوتهم. وقد أنشئ هذا المعهد لكي يكون معهدا سلفيا، ولكي يساهم في أن يغني أهل السنة عن طلب علم القراءة عند أهل البدع، ولكي ينشر هذا العلم في أوساط أهل السنة بعد أن صار في زماننا لا يتقنه منهم إلا العدد القليل جدا. ويهدف المعهد إلى تخريج حفاظ للقرآن الكريم، وأيضا إلى تخريج حفاظ مجازين ومؤهلين للإقراء والتدريس، ويمنح شهادات لمن يتمون الحفظ، وشهادات لمن يحصلون على الإجازة، وشهادات لمن يحضرون الدورات وينجحون في الاختبارات التي تقام في آخر الدورات. ونشاطات المعهد كما تظهر أمامكم هي: أولا، تحفيظ القرآن الكريم لمن لم يكن حافظا له. ثانيا، إقراء القرآن الكريم لمن أتم الحفظ ويريد الحصول على الإجازة. ثالثا، إقامة دورات لتعليم أحكام التجويد والقراءات. رابعا، إقامة مجالس قراءة وإجازة في متون القراءات والتجويد. وتضم هيئة التدريس بالمعهد عددا من الحفاظ المجازين وغير المجازين من بلدان شتى، وأكثرهم من ليبيا، ويقوم المجازون بوظيفة الإقراء، بينما غير المجازين يقومون بوظيفة التحفيظ. وفي المعهد قسم خاص بتحفيظ وإقراء النساء، تقوم عليه حافظات مجازات معروفات لدى إدارة المعهد. شروط قبول الطلاب بالمعهد: أولا، القبول ليس مقيدا بفئة عمرية محددة، إنما يشترط أن يكون سن الطالب مناسبا لما يريد أن يتلقاه. ثانيا، أن يكون الطالب على منهج أهل السنة. ثالثا، أن يكون حسن الخلق. رابعا، ألا يتغيب إلا بعذر. خامسا، أن يستكمل متطلبات التسجيل. وفي الوقت الحالي أغلق باب التسجيل في التحفيظ والإقراء لكثرة العدد، وأما باب التسجيل في الدورات العلمية فلا يزال مفتوحا، وربما إن شاء الله لو تيسر لنا مدرسون جدد سنعيد فتح باب القبول في التحفيظ والإقراء من جديد. وأيضا لم يتم بعد افتتاح القسم الخاص بتحفيظ وإقراء النساء لعدم جاهزية القسم، وسنعلن لكم عن افتتاحه في حينه إن شاء الله. وأما الدورات فالحضور فيها مفتوح للجنسين كما أسلفنا قبل. وأكتفي بهذه النبذة عن المعهد، ومن أراد الوقوف على تفاصيل أكثر فليرجع إلى الصفحة الرسمية للمعهد، سواء التي على المنتدى أو التي على فيسبوك، وسيجد فيها ذلك إن شاء الله. ولا يفوتني في ختام كلمتي هذه تسجيل شكري وتقديري لكل من ساهم في إنشاء هذا المعهد والقيام عليه، وفي مقدمتهم أخونا المفضال أبي عبد الله المدير العام لشبكة الإمام الآجري، الذي بذل من وقته وجهده وماله في سبيل ذلك. وأيضا إخواننا المشايخ أعضاء هيئة التدريس بالمعهد من الرجال والنساء الذين اقتطعوا من أوقاتهم ومجهوداتهم للعمل معنا. ونشكر فضيلة شيخنا محمد بن رمزان الهاجري حفظه الله ونفع به على الكلمة التي سجلها لنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يوفقهم ويعينهم ويكتب أجرهم، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأترك الكلام لأخينا الفاضل أبي عبد الله لقمان ابن أبي القاسم الأجري وفقه الله ونفع به، فليتفضل مشكورا.